Book 2 98 توچيبلره بشكويره توچيبلره بشكويره حروف العطف المزدوجه چوتچيج گوش ازبخر چوتچيج گوش ازبخر صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. تيكون جوحو شتو أو غوغوم تتيبشحاغ. تيكون جوحو شتو أو غوغوم تتيبشحاغ. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. مشوكور يغوم قصغ أو تصف بدد يسو مشوكور يغوم قاسو أو تصف بدد يسو صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا حاجشر قبسافغ أو جاسبجر لبا شاغ حاجشر قبسافغ أو جاسبجر لبا شاغ سيسافر إما بالباص أو بالقطار. أر كوشت يا أفتوبوسچة يا مشوكوچة. أر كوشت يا أفتوبوسچة يا مشوكوچة. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. أر قاكوشت يا نچحاب يا نيوش بچدش. أر قاكوشت يا نچحاب يا نيوش بجدج سيسكن إما معنا أو في الفندق أر ي تدج قوتشت ي حجاشم يتسحشت أر ي تدج قوتشت ي حجاشم يتسحشت إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية أر إسبان بزجي إنجليز بزجي مغوشئة أر إسبان بزجي إنجليز بزجي مغوشئة لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن أر مدريدي لندني عشب ساوغ أر مدريدي لندني عشب ساوغ إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا أش إسبانيري إنجليزري يشأخ أش إسبانيري إنجليزري يشأخ إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا أر ديلي قديب أجي شحخننح أر ديلي قديب أجي شحخننح إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. أر دخ قديب أجي أوش نح. أر دخ قديب أجي أوش نح. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. أر نمت سبز قديب زرقوش أرر فرنسوز بزجي أر نح. أر نمت سبز قديب زرقوش أرر فرنسوز بزجي أر نح لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة س بيانينامي جيتارمي قزا أشرب س بيانينامي جيتارمي قزا أشرب لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا س فالسي سامبي سخيش أشرب س فالسي سامبي سخيش أشرب لا أحب الأوبرا ولا البالي س أوبيري باليتي سيج أسخب س أوبيري باليتي سيج أسخب كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا نحب سنجو أوف بشامة нахьжьэу уухыщт. Нахь псынчӏэу ӏоф пшӏэмэ нахьжьэу уухыщт. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. نحجو وقاكم نحجو وكوجن بلتششت. نحجو وقاكم نحجو وكوجن بلتششت. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. نحج وخقس نحغ أخيغ وخو. نحج وخقس نحغ أخيغ وخو.